اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال أردياء، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المقطع الأخير من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وبهذه العبارات ختم الطحاوي عقيدته. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما عملنا وما قرأنا وما سمعنا وما شرحنا وما فهمنا من هذه الرسالة المباركة، وأن يجعل عملنا فيها خالصا صوابا، وأن ينفع بها القارئ والسامع والمعلق، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. وجزى الله الطحاوي على ما بين فيها من معتقد وافق في جملته عقيدة أهل السنة والجماعة، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وشكر الله له ما بينه من الحق في هذه الرسالة المباركة. ختم بقوله رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، أي ما ذكرناه من قوله في بداية كتابه يقول في توحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له، إلى أن وصل ها هنا في خاتمة قوله: فهذا ديننا واعتقادنا، أي كل ما مضى وما قرأناه وما كتبناه، أي ما كتبناه في هذه العقيدة، هذا ما نعتقده ظاهرا وباطنا. فلا نقول بظاهرنا، لا نقول ونعتقد بظاهرنا ما يخالف باطننا، ولا نعتقد في الباطن خلاف ما نحن عليه في الظاهر، بل ما نظهره ووفق ما نعتقده باطنا. فأراد بهذا أن يبين أنه في هذه العقيدة لم يحاب أحدا، ولم يظهر شيئا محاباة لأحد، ولم يخفي شيئا مخافة أحد، وإنما ما أظهره وما أخفاه هو هذه العقيدة، ليس عنده تقية وليس عنده ما يخفيه أو يستره، وإنما أراد رحمه الله تعالى أن يبين أنه أظهر ما يعتقده في هذه الرسالة من أولها، وكل ما مر فيها من المعتقد فهو يعتقده ظاهرا وباطنا، فعل ذلك ديانة وقال بذلك دينا، ورجى بذلك أن يكون موافقا لما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فما وافق فيه فهو فيه مأجور، له أجره على صوابه واجتهاده، والأصل له أجره على ما اعتقد وبين، أي ما وافق فيه الصواب ووافق في مذهب أهل السنة فهو مأجور على ذلك في صوابه، وما خالف في بعض ما ذكر فنسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يعفو عنه وأن يغفر له لما فيه من بذل الجد والاجتهاد في معرفة الحق وتبيينه، فنسأل الله يتجاوز عنه وأن يغفر له، وهي كما ذكرت في مجملها بل في أكثر فصولها وفي أكثر ما قاله رحمه الله تعالى على وفق عقيدة السنة والجماعة، إلا في مواضع يسيرة في مسألة الإيمان، وأن لا نكفر أحدا بذنب، وقد وجهت على أنه يريد بالذنب ما دون الشرك والكفر، كذلك أيضا ما جاء من نفي شيئا مما نفاه رحمه الله تعالى لم يأتي به نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عبارات فيها شيء من الإيهام يحتج بها أهل الباطل على تعطيل الله عز وجل من بعض صفاته، فهي عبارات موهمة، وقد وضحناها وبيناها وبينا أن مثل هذه العبارات التي ذكرها الطحاوي في أثناء نفي الأبعاض والأبضاع والجهاد وما شابه ذلك، أن هذه العبارات لم يتكلم بها السلف رحمهم الله تعالى، وقد استغلها أهل الباطل بتعطيل الله من صفاته بدعوى أنها أبعاض، أو بأنها أبعاض كالأيدي كصفة اليد لله عز وجل، فهي قالوا هي أبعاض والله منزع الأبعاض، وهذا باطل، ولم يرد ذلك الطحاوي، فالطحاوي أثبت صفة اليد كما ذكرنا سابقا. إذن العقاد الطحاوي رحمه الله تعالى هو على معتقد أهل السنة والجماعة في كل ما ذكره في هذه العقيدة، إلا في شيء يسير يحتمل احتمالا يحتج به المبطل على باطله، ومع ذلك ظننا به أنه أراد بها الحق وأراد بها ما وافق معتقد أهل السنة والجماعة، فرحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء على ما كتب وسطر في هذه العقيدة. قال: ونحن براء إلى الله، أي نتبرأ إلى الله عز وجل من كل من خالف الذي ذكرناه، أي ما خالف عقيدة أهل السنة والجماعة من معطلة ومن ممثلة ومن مشبهة ومن مجهلة، كل هؤلاء الذين خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا معتقد أهل السنة والجماعة فإنا نتبرأ منهم. ولا شك أن عقيدة الولاء والبراء من أصول عقائد أهل السنة، فإن أهل السنة يوالون من والاه الله ورسوله ويعادون من عاداه الله ورسوله، ونصوص البراء والولاء في كتاب الله كثيرة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، والله يقول سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فهذا هو عقيدة البراء والولاء، أن نتبرأ ونعادي ونبغض كل من خالف دين الله عز وجل وخالف المعتقد الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولازم البراء لازمه الولاء، فإذا تبرأنا من أعداء الله ومن عقيدة أهل البدع والضلال فإننا نوالي كل سني على مذهب أهل السنة في أي مكان الأرض، سواء كان في شرقها أو كان في غربها، فإن أهل السنة كالجسد الواحد نواليهم أينما كانوا وحيثما كانوا، ورحمهم الله تعالى. فقوله نبرأ إلى الله عز وجل من كل من خالف الذي ذكرناه، من جهة توحيد الربوبية، ومن جهة توحيد الألوهية، ومن جهة توحيد الأسماء والصفات، ومن جهة ما يتعلق بالقدر وما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالإيمان. وإن كان في باب الإيمان على وجه الخصوص ذكر أن الإيمان قول اللسان وتصديق القلب، وأوهم في عبارته في مسألة الأعمال، إلا أن أهل السنة رحمهم الله تعالى يجعلون الأعمال من الإيمان ومن مسمى الإيمان ومن أصل الإيمان، ولا يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. فهذه العبارة التي ذكر الطحاوي في دعوى إخراج الأعمال مسمى الإيمان هي دعوى أخطأ فيها رحمه الله تعالى، وإلا الذي عليه أهل السنة أن الأعمال من مسمى الإيمان. أما في بقية مسائل التي ذكرها فهو على وفق أهل السنة، وإذا قال ونبرأ إلى الله ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف هذا الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء، وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة. إذن سأل الله عز وجل بعدما تبين براءته من أعداء الله ومن أهل الضلال والانحراف ومن أهل الفجور من أهل الفجور والضلال في اعتقادهم، قال: نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان. والثبات الإيمان أن يلزم الصراط المستقيم وأن يكون على وفق معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يثبتنا على هذا حتى نلقاه، ويختم لنا به، أي يختم لنا بالمعتقد الصحيح، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وما دام الإنسان حيا لا يأمن على نفسه أن يفتن، فيسأل العبد ربه دائما أن يثبته على الحق، وأن يميته على الحق، وأن يبعثه على الحق، وأن يسأل ربه أيضا أن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه إلى الصراط المستقيم. قال: ويعصمنا من الأهواء المختلفة، لأن الأهواء كثيرة وهي مختلفة وهي على ضلال. وإذا قال تعالى، قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة واتبعني. وقال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي هناك سبل كثيرة من اتبعها سلكت به تلك السبل أن يخالف السبيل الحق، لأن من لوازم مفارقة الطريق الحق أن يسلك الإنسان الطريق الباطل، ومن لوازم سلوك الطريق الحق أن يترك السبل الباطلة. فإذا ضل الإنسان وأخطى طريق الحق ضلت وزاغ قلبه وأخطأت أقدامه في الثبات على الصراط المستقيم وعلى السبيل القويم. فلا يجتمعان، إما أن يكون على الحق وإما أن يكون على الباطل، إما أن يسلك السبيل المستقيم وإما أن يسلك السبل الضالة. فمن لزم السبيل المستقيم سلم من السبل الضالة والأهواء المختلفة. وقال هنا الأهواء المختلفة لأن الباطل متعدد، لأن الباطل متعدد بخلاف الحق فهو واحد، الباطل متعدد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. تأمل، يعني الحق واحد وأهل الباطل أكثر من 70 فرقة كلهم على ضلال، وهم أيضا مختلفون مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال هنا: ويعصمنا من الأهواء المختلفة، أهواء وعددها لكثرتها، وتوصف بالاختلاف لأن حقيقة مختلفة، هذا على مذهب وذاك على آخر. وإذا ذكر بعض تلك المذاهب المختلفة والأهواء المختلفة فقال: مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة. إذن قوله: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة، وهي دلالة واضحة ومنهج بين أن أهل الباطل مختلفون، وأنهم مع اختلافهم متفرقون، فهم جمعوا بين الاختلاف وبين التفرق، وأهل السنة جمعوا بين الاعتصام والاجتماع وبين الاجتماع والائتلاف. فهؤلاء اختلاف وتفرق، وأهل السنة اجتماع وائتلاف. وكما ذكرنا سابقا كلام شيخ الإسلام بن تيمية عندما قال: إن الاتباع من ثمراته الاجتماع، وإن من ثمرات الابتداع الافتراق والخلاف. فإذا خالف الإنسان السنة وخالف وابتدع أثمر ذلك ثمرة التفرق والاختلاف والتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذن علامة السنة أن الحق واحد لا يتعدد، وأنهم مجتمعون متوافقون متحابون بخلاف أهل الباطل، فهم مختلفون متفرقون وعلى طرق شتى وعلى سبل شتى. فالحق واحد والباطل متعدد. وذا قال تعالى في سورة البقرة في خاتمة آية الكرسي، قال سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله السميع العليم. ثم قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات جمع الظلمات إلى النور فجعله واحد. وأما الطائفة الأخرى أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فأفاد أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الباطل متعدد كثير. فقال: ظلمات، أي هذا على ظلم، هذا على ظلمة، وذاك على ظلمة، وهذا على طريقة، وذاك على مذهب، وهم مختلفون متفرقون يكفر بعضهم بعضا، ويضلل بعضهم بعض. أما أهل السنة فهم على طريق واحد وعلى سبيل واحد وعلى صراط مستقيم لا يتعدد، لا يتعدد بمعنى أن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، بخلاف الباطل فإنه متعدد ومختلف وأهله متفرقون وآراؤهم مختلف وتفائد. قال: والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة. وصدق رحمه الله تعالى، فكل مذهب ذهب له أهل الباطل فإنه رديء. وأعظم ما يدل على رداءته أنه مخالف لكتاب الله عز وجل ومخالف لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو رديء في ذاته وسبب لإرداء أتباعه. فمن سلك المذهب الرديء أردى به في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم في النار، كلهم في النار، ودخولهم النار إما دخول أبديا وإما دخولا أمديا، يدخلون أبدا أي إذا كانت بدعتهم مكفرة، وإذا كانت بدعتهم مفسقة فإن متوعدون بالنار إلا أن يغفر الله ويرحم سبحانه وتعالى. ثم مثل لتلك البدع أو تلك المذاهب وتلك الآراء والأهواء، مثل بها بكثير من أهل الباطل الذي نشأت قبل زمانه وفي زمانه وبعد زمانه، قال: مثل المشبهة. والمراد بالمشبهة هم الممثلة الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه. وكان ممن أظهر هذه البدعة النكراء ومثل الله بخلقه أحمد الجواربي، وكان رافضيا، وكان من الروافض الخبثة، أي كان رافضيا خبيثا، وكان يقول بأن الله عز وجل له يد كيد خلقه، وأن الله له لحم ودم، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، وصف الله بأن له لحم وأن له دم وأنه جسم كسائر الأجسام، وأخذ يمثل الله لعنه الله. ولذا قال يزيد بن هارون ممثلا بهذا الرجل الفاجر أن أحمد الجوار بهذا أنه عبر جسر بغداد فسقط في الماء فغرق، فخرج شيطان فتكلم بلسان وقال: أنا أحمد الجواربي، فأصبح شيطان يتكلم بلسان، معنى أن فعله هذا وقوله هذا وقول من؟ قول الشياطين، أي هو شيطان، أي هو شيطان من جهة ما يدعو إليه. أيضا من ذلك الحكم بن هشام الرافضي كان أيضا يقول مثل هذا القول، وأن الله لحم ودم، وأن الله كسائر المخلوقات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إلا أن هذه الطائفة الممثلة المشبهة ليست لها قائمة وليست جماعة لها أصول، وإنما هي نطق بها أفراد كأحمد الجواربي أو الحكم بن هشام الرافضي، وانتهى أمرهم وذهبت بدعتهم واندرست، ولم يبقى من يقول بالتمثيل، بخلاف المعطلة وبخلاف المعطلة سواء من الجهمية أو المعتزلة أو من وافقوا من الأشاعرة المتوردية، فهؤلاء لهم أصول ولهم رؤوس ولهم مدرسة يرجعون إليها وينتمون إليها. أما القائلين بالتمثيل وتشبيه الله وتشبيه الخالق المخلوق فهم أفراد قلة لم تبقى لهم باقية ولم يبقى لهم قائمة. قال: ولا شك أن المشبه الذين يشبهون الله بخلقه ويصفون الله يصفون الله عز وجل بصفات المخلوق وهم يقرؤون قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شك في كفرهم. لكن لا يعني هذا أن نجعل نفي التمثيل وسيلة وذريعة إلى تعطيل صفات الله عز وجل، لأن أهل الباطل من المعطلة أخذوا قالب التنزيه وقالب التنزيه وقالب عدم التمثيل أن عطلوا به صفات ربنا سبحانه وتعالى، فقالوا إن إثبات الصفات يستلزم أي شيء، يستلزم التمثيل، فلا بد أن نحرف ونتأول آيات الصفات حتى لا نقع في تشبيه الخالق بالمخلوقين، وهذا باطل. فلا تلازم بين أن نثبت الصفات وبين التمثيل، فنقول الله له يد والله له سمع وبصر، وليس سمعه ولا بصره كسمع المخلوق ولا بصر المخلوق، وليست يده كيد المخلوق ولا قدمه كقدم المخلوق، بل نقول لله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وليست أسماء ولا صفاته تشابه صفات المخلوقين، أي لا تماثل صفات المخلوقين، بل أن المخلوق له صفات والمخلوق الآخر له نفس الصفات ولا تماثل بينهم من جهة حقيقة الصفة. فسمع الإنسان ليس كسمع الجراد، وبصر الإنسان ليس كبصر الطير، فهذا له بصر وذاك له بصر، ولا يلزم من الاشتراك في حقيقة البصر التماثل في البصر. فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق فكيف بين الخالق والمخلوق؟ لأن مسألة عدم يعني مسألة التمثيل ومسألة التشبيه تذرع بها المعطلة، فعطل الله من صفاته بدعوى أنهم ينزهون الله عن مشابهة خلقه. هذا باطل، وهذا طريقة أهل الباطل من المعطل. فلما وجد من يمثل ويجسم قابله من يعطل النصوص ويصف الله بالعدم. ولا شك أن المجسم شبه الله بالمخلوقات والموجودات، ومثل الله بالمخلوقات والموجودات. والمعطل شر من الممثل، لأن المعطل يمثل الله بالمعدومات، ولا شك أن الموجود أكمل من المعدوم. إذا كان من باب التمثيل نقول من مثل الله بحي موجود أعظم ممن مثل الله بالعدم. لأن المعطلة عندما عطل الله من أسماء وصفاته فإن حقيقة تعطيلهم أن الله مماثل معدومات، المعدومات التي لا تقوم بها صفة ولا تثبت لها صفة لأنها عدم. ومنهم من مثل الله بالممتنعات، بمعنى أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا ممتنع، إما أن يكون داخل إما أن يكون خارج. فقال من الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ليس كذا ولا كذا، فشبهوا بأي شيء بالمعدومات والممتنعات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إذن قوله المذاهب الرديئة مثل المشبه، والمراد المشبه هم الممثلة، لأن عبارة التمثيل أولى من عبارة التشبيه، لأن المشابهة قد يكون يصلنا من بعض الوجوه فيه نوع شبه، كالاشتراك في الألفاظ، الاشتراك في الأسماء، الاشتراك في بعض في أصل المعنى، هذا تشابه، لكن لازم التشابه التمثيل. فالتمثيل شيء، وهو أن يكون التشابه من كل وجه، والتشبيه يكون من بعض الوجوه، والمشابه بعض الوجوه لم ينفيها ربنا. وذلك لم يأتي في القرآن ولا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال ربنا بأن الله لا شبيه له أو لا شبه له، وإنما الذي جاء في كتاب الله إن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلأجل هذا العبارة الأولى أن يقال أهل مثل الممثلة أولى من مسألة المشبه، وإن كان يريد بالمشبهة هم الممثلة. قال والمعتزلة، وهي والمعتزلة طائفة سميت بذلك لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. وقيل أول من فعل ذلك الواص بن عطاء، لما سئل الحسن مسألة وهي مسألة حكم في أهل الكبائر، فقال الحسن هو فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، فقال واص أقول فيه قولا، فأقول ليس هو في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، أي بجهة الدنيا لا نقول مؤمن ولا نقول أنه كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل مجلس الحسن، وتبع على ذلك عمرو بن عبيد بن باب، وسموا بعد ذلك المعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن رحمه الله مجلس حسن البصري رحمه الله. ورهم رؤوس، فمن رؤوسهم كما ذكرت واص بن عطاء الغزال، وعمرو بن كسام ثابت مولى بني تيم البصري رأس المعتزلة، وأيضا منهم وغيرهم كثير. سموا بذلك لما اعتزل الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى. ولهم أصول، المعتزلة لهم أصول خمسة أرادوا بها مناكفة الحق الذي عليه أهل السنة. فمن أصولهم التوحيد، وقصدوا به تعطيل الله من صفاته. ومن أصولهم أيضا العدل، ويقصد به أن الله لم يخلق أفعال العباد. ومن أصولهم أيضا إمضاء الوعيد، وهم باب تكفير أهل الإيمان، تكفير أهل الكبائر وتخليدهم في نار جهنم، أي أنهم في النار وهم كفار. من أصولهم أيضا ما يسمى التوحيد والعدل وإمضاء الوعيد والمنزلة بين المنزلتين، والخامسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقصد بالأمر عن المنكر هو الخروج على أئمة الجور. إذن خمسة أصول للمعتزلة: التوحيد ويقصد به تعطيل الله من صفاته، والعدل ويقصد به أن الله لم يخلق أفعال العباد، لأنه إذا خلق أفعاله معذبهم كان ظالما، فمن العدل أن نقول لم يخلقها ولم يردها ولم يشأها، وإنما الذي خلق ذلك هو العبد. ولذلك شبه جاء في الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القدرية هم مجوس هذه الأمة، بل كما قال ابن العز بل هم شر من المجوس، لأن المجوس جعلوا مع الله خالقا واحدا، وهؤلاء جعلوا مع الله خالقين كثيرين، فجعل العبادة كلهم يخلقون أفعال أنفسهم. إذن التوحيد والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصد به الخروج على أئمة الجور وأن يقاتلوا، وأيضا من أصولهم المنزلة بين المنزلتين، وهي في مسألة صاحب الكبيرة أنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة وفي النار. الأصل الخامس الذي هو إمضاء الوعيد، وأن كل من توعده الله بالنار فإنه إذا دخلها فهو خالد فيها أبد الآباد لا يخرج منها أبدا. فهذه أصول المعتزلة، وهي مخالفة ومناكفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا ومنهم الجهمية، والجهمية هذه طائفة نسبت للجهم بن صفوان السمرقندي. جهم بن صفوان السمرقندي ظهر أول ما ظهر في نفي الصفات والتعطيل، أخذ ذلك على الجعد بن درهم، وأخذ الجعد عن خالد عن رجل قاله سوسن، وسوسن أخذ عن رجل قاله لوط بن مخرف، لوط بن أخت لبيد بن العصم، وأخذها لوط هذا عن لبيد بن العصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعد هذا ابن درهم الذي جعد ابن درهم هذا قتله خالد بن عبد الله القسري، ضحى به في يوم عيد الأضحى. والجهم بن صفوان قتله سيف بن أحوز لأنه خرج على عبد الملك بن هشام فأخذ وقتل لعنه الله. فهو أول من عطل الله عز وجل من صفاته، وجعل الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه، وأن الله لا تقوم به صفة، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ويقول ابن العز وكان جهم بعده بخراسان فأظهر مقالته هناك، وتبع عليه ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما، أي أن جهم ترك الصلاة 40 يوما حائرا شاكا في دين لا يعرف دينه، شاكا في ربي، وكان ذلك لمناظرة لقوم من المشركين السمنية من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات. قالوا هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال لا، فقال هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال إنه الوجود المطلق، إن الله هو الوجود المطلق، فكل الوجود المطلق هو من؟ هو الله تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ومراد بالوجود المطلق هو الوجود المجرد عن الصفات، هو الوجود المجرد عن كل اسم وصفة. هذا ما قال، يعني عندما قال ربي هو الوجود المطلق أراد بقوله الوجود المطلق المتجرد عن كل اسم وعن كل صفة، لأنه إذا قام بصفة محل الحوادث، وما كان كذلك فهو مخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال كل هو الموجود، الوجود المطلق هو الوجود المجرد عن كل اسم وصفة، أو كالروح الذي يقولنا لا داخل عالم ولا خارجه فهي كالمعدوم الممتنع. إلى أن قال ثم قال وقد تنازع العلماء في الجهمية هل يدخلون في 72 فرقة أم لا، والصحيح أن الجهمية لا يدخلون في 72 فرقة، وبدعتهم بدعة مكفرة. وقد نص ابن المبارك ويوسف بن أسباط أنهم لا يدخلون في 22 فرقة التي هم في النار. قال وذكر أيضا أن الجهمية اشتهرت بالقول بخلق القرآن، وأشهرت تلك المقالة وامتحن بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن ذكر الجهمية وذكر المعتزلة وذكر الجبرية، والجبرية هي من ثمرات الجهمية، لأن الجبرية هم جهمية الحقيقة، وذلك أن الجهمية يزعمون أن العبد مجبور، أن العبد مجبور، وأن العبد لا فعل له ولا مشيئة له ولا اختيار له، وإنما حركاته كحركات الذي لا إرادة له، كالمرتعش الذي يرتعش دون إرادته. وذلك أن أفعال حركات العبد عندهم أنها كلها لا إرادية، وعندنا أن حركاته تنقسم إلى قسمين، إرادية ولا إرادية. فحركات القلب لا إرادية، وحركات المعدة لا إرادية، لكن حركة اليد وتحريكه وحمل الشيء بها هو بإرادتنا، فهي حركة إرادية. أما هم فيرون العبد حركة أنه لا إرادة له ولا مشيئة له ولا اختيار له، وأن العبد مجبور على أفعاله، فكفره وعصيانه وضلاله هو لم يختار ذلك ولم يشأه، وإنما الله الذي اختار ذلك وهو الذي قدره عليه وهو الذي جبره على ذلك. قال والقدرية لما وجدت الجبرية قابلهم من؟ القدرية. لما وجد من يقول أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار وأن مجموع أفعاله قابل أولئك القدرية القائلين بأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه وأن الله لا يشاء كفره ولا يريد كفره ولم يخلق كفره تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إذن نجد ونلاحظ أن أهل البدع كما ذكرت في أول هذا أنهم متفرقون وأن كل بدعة تحدث تقابلها بدعة أخرى. فلما وجدت بدعة الرفض قابلها بدعة النصب، ولما وجدت بدعة الخوارج قابلها بدعة الإرجاء، لما وجدت بدعة القدرية وقابلها بدعة المرجئة الجبرية، لما وجدت كذلك الممثلة والمجسمة قابلهم من؟ المعطلة. وهكذا نجد أن كل بدعة تولد بدعة، وأن البدع هي سبب وجود البدع، وأن أهل السنة أهل السنة تميزوا بعدم الابتداع وإنما كانوا على اتباع، وإذا ردوا البدعة ردوها بسنة ولم يردوا البدعة ببدعة مثلها. ولذلك تجد أن أهل الباطل إذا ردوا الباطل ردوا الباطل بباطل بخلاف أهل السنة فإنهم يردون الباطل بالحق ويردون البدعة بالسنة. إذن والقدرية نسبة لماذا سموا بالقدرية؟ قيل سموا بذلك لأنهم سلبوا قدرة الله عز وجل، وقيل سموا بذلك لأنهم جعلوا العبد قدرة ومشيئة واختيار تغلب مشيئة وقدرة الله عز وجل. قال وغيرهم كثير، ويدخل في هؤلاء من الطوائف الحلولية والاتحادية، يدخل أيضا من المبتدعة الكرامية والسالمية، يدخل في ذلك أيضا الماتريدية والأشاعرة، والطوائف كثيرة جدا في هذه الأزمة. ثم هم قال وغير من الذين خالفوا الجماعة. من الجماعة؟ الجماعة ما كانت عليه الجماعة الأولى وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكل هؤلاء قد خالفوا الجماعة الأولى، ومن خالف الجماعة فهو مخالف ضال وحالفوا الضلالة. وهذا من لوازم من اللازم، إذا خالف الإنسان الحق فحتما سيحالف الباطل، لا يمكن يعني يمتنع الخلو، إما أن يكون يمتنع الخلو إما أن يكون مع أهل الحق وإما أن يكون مع أهل الباطل. فإن كان مع الباطل كان مخالف الحق، وإن كان مع الحق كان مخالفا للباطل. ولذلك وصف هؤلاء بأنهم خالفوا الجماعة، ولازم ذلك محالفة الضلالة. إذا خالفت الجماعة فأنت محالف للضلالة. ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، أي كل هؤلاء أهل البدع والضلال عند أهل السنة هم أهل ضلال وأنهم أيضا أردياء، إلا أن الحكم على هؤلاء من جهة بدعتهم نقول بدعة هؤلاء تنقسم إلى قسمين، إما بدعة مكفرة وهي كبدعة الجهمية وكبدعة الحلولية والاتحادية، وإما بدعة مفسقة مضللة وهم كبدعة الأشاعرة والماتريدية. وأيضا الأشاعرة عندهم بدع شديدة وغليظة كبدعة نفي الجهة لله عز وجل، وكأيضا من أعظم وأشنع بدعهم أنهم قالوا أن القرآن الذي نقرأه ونتلوه هو ليس كلام الله وإنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله عز وجل، فأيضا من البدع المغلظة والتي هي عند المعتزلة وعند الجهمية، إلا أن المعتزلة والجهمية صرحوا بأن القرآن مخلوق، أما الأشاعر والماتريدية فقالوا لا نقول مخلوق إنما هو حكاية وعبارة عن كلام الله، وحقيقة قولهم هو نفس قول الجهمية والمعتزلة، لأنهم يشتركون في شيء أن القرآن مخلوق، وعندما قالوا أن الله يتكلم لم يكن كلامه كما أراد الله عز وجل وتكلم به، وإنما كلام نفساني لا يعني كلام النفس، ولا يسمى الكلام النفساني كلاما، وإنما يسمى حديث نفس ولا يسمى كلام عند أهل اللغة. فأيضا يدخل في هذا المعنى الأشاعر والماتريدية. ثم قال ونحن منهم براء، أي نتبرأ من معتقدهم ونتبرأ من أشخاصهم فنتبرأ من العقيدة الباطلة، ونتبرأ أيضا من المعتقد لاعتقاد الضلال، إلا أن براءتنا من المعتقد الاعتقاد الباطل لا يلزم أن تكون براءة كلية، ولا يلزم تكون براءة مطلقة، لأن من أهل البدع والضلال من هو من أهل السنة، من هو من أهل الإسلام، من هو من أهل الإسلام وتحت مظلة الإسلام، فنبغضه ونتبرأ من بدعته وما هو عليه من الضلال، ونحبه لما معه من الإسلام والتوحيد. إلى أن قال وبالله العصمة والتوفيق، أي بمعنى أن العاصي من هذه الأهواء والموفق للزوم مذهب أهل السنة والجماعة هو الله سبحانه وتعالى. ولذا من أعظم ما امتن الله به علينا وتفضل به علينا أن جعلنا من أهل السنة، وأن جعلنا من أتباع الأثر وأتباع السلف رحمهم الله تعالى، وهذا هو توفيق الله عز وجل. وأن المعصوم من عصمه الله، والمخذول من خذله الله عز وجل، وأعظم الخذلان أن توكل إلى نفسك وأن تترك لعقلك، فإن الله إن تركك لعقلك وكلك إلى نفسك فقد وكلك إلى ضعف وإلى حرمان، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى هذا ولأجل هذا نقول على المسلم دائما أن يسأل الله الثبات، أن يثبته على دينه، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويوفقه لاجتنابه، فإن هذا من أعظم نعم الله عز وجل. ومن قرأ في كتب القوم ونظر في أقوالهم وتأصيلاتهم وجد من ذلك الضلال العظيم، حيث أن هؤلاء المبتدعة وهؤلاء الضلال يزعمون أنهم بما اعتقدوا من الباطل أنهم ينزهون الله ويعظمون الله، وهم أبعد الخلق عن تعظيم الله وتنزيهه، لأنهم أرادوا أن ينزهوا الله عن مماثلة المخلوق زعموا، فوقعوا في شر من ذاك، وهو تعطيل الله سبحانه وتعالى وتمثيله بالمعدومات والممتنعات. ولذلك هذا ما قرر شيخ الإسلام، أن المعطلة لما تعاظموا أن يوصف الله بمثل أوصاف خلقه ماذا فعلوا؟ عطلوا الله عز وجل حتى مثلوه بالمعدومات ومثلوه بالممتنعات. ولا شك ما ذكرنا أن تمثيله وتشبيهه بالممتنع والعدم شر ممن مثله بالموجود الحي، فإن الموجود الحي هو صفة كمال، هي صفة كمال يحمد عليها، أما العدم والممتنع فليس حمدا وليس كمالا، لأن الممتنع لأن المعدوم ليس بشيء، وما كان ليس بشيء فلا حمد له ولا يمدح بعدمه، بخلاف الموجود فإنه يمدح ويحمد بوجوده. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يزيدنا فيه علما ومعرفة، وأن يزيدنا هدى وسدادا. ونحمد الله على التمام أن وفقنا لتمام هذه الرسالة وقراءتها والنظر فيها ومذاكرتها والتعليق على ما جاء فيها من مقولات للإمام من هذه العبارات التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى. فالحمد لله على تمامها، والحمد لله أن مد في أعمارنا حتى أتينا عليها كلها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.